الكوشع. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى لم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطع واسجد واقترب. صدق الله العظيم. الفاتحة.